فقلت لي يا إلهي بالقبول أنت للإحسان أهل فقد لي يا إلهي بالقبول وفرج يا إلهي فعطفك بالبرية لا يزول